كيف تطلق العنان لطموحك 1 من 3؟ مرحبا، وفي هذه الحلقة أريد أن أتحدث عن كيفية القيام بإطلاق العنان لطموحك، والفكرة الأساسية التي أريد إيصالها إليك في هذه الحلقة هي أنك إذا كنت شخص طموح أو حتى لو كان لديك القليل من الطموح بداخلك، ينف وظيفتك مهما كانت التكلفة التي تحتاجها هي اكتشاف طريقة لتحقيق هذا الطموح، ومهمتك أن تلعب دوراً كبيراً بدلاً من اللعب على نطاق صغير، لأنه في المجتمع إذا لم تطلق العنان لطموحك من خلال إرادتك المطلقة ثم ما سيحدث هو أنك سترضى بأي شيء وسيكون ذلك ضرراً حقيقياً لك وللإنسانية، لأننا بحاجة إلى المزيد من الأشخاص الطموحين الذين يقومون بأشياء طموحة. وإذا كان لديك المزيد من الطموح وكان لديك رؤية أكبر من كل من حولك، فهذا يعني أنه يجب أن تكون القائد. وعندما تدرس القيادة ما تكتشفه هو أن القيادة ليست مجرد شخص يقف ويتولى السلطة أو شخص لديه أكبر قدر من المال وبالتالي يصبح زعيم القبيلة أو الشركة أو البلد. ما يحدث هو أن القيادة مدفوعة بالقوى التطورية، والشخص صاحب الرؤية الأكبر والأكثر طموحاً هو الشخص الذي يرتفع بشكل طبيعي إلى القمة ويصبح القائد، لأن هذا هو الشخص الذي يمكن للآخرين الالتفاف حوله. لذا إذا كنت تعمل في وظيفة الآن حيث تشعر بصدق أن لديك رؤية أكبر للشركة أو للصناعة أو للمشروع، هذه علامة أن لديك هذا الملهم بداخلك، لديك هدية لتشاركها مع العالم. وما أريد أن أخبرك به هو أن عليك مسؤولية احترام ذلك، لأنه ليس لدى كل شخص يستمع إلي هذا، بعض الناس قد لا ينطبق هذا عليهم. لذلك هناك دائما شيء ما يدفعك إلى الأمام من لديه أعظم رؤية هو القائد. وإذا كان الأمر كذلك، فعليك أن تضع نفسك كقائد الآن. لا يعني ذلك أن تخلع رئيسك في العمل أو تبدأ معركة مع مجلس إدارة الأمناء أو يتعين عليك مغادرة المنظمة، لكن يعني أن تتحول من سمكة صغيرة في بركة صغيرة إلى حوت ضخم. ولكنك ستتعرض للخطر عندما تفعل ذلك، لأنك تسير في طريق مجهول، ومن يدري ما يكمن في تلك المياه المجهولة. ربما هناك لويثان هناك سوف يلتهمك، ولكن إذا كنت من نوع الشخص الطموح الذي يتحدث عنه فأنك بحاجة إلى التوقف عن انتظار. كيف تطلق العنان لطموحك 2 من 3؟ إذن عليك أن تتوقف عن الحياء الزائف الذي تعرفه كذباً. بالتواضع حيث تقول لنفسك حسناً، ربما لا تكون أفكاري جيدة الآن حسناً، ربما أحتاج إلى الانتظار قليلاً، ربما يعرف رئيسي أكثر مني، ربما يجب أن أخذ مقعداً خلفياً. لذلك هذا هو النوع من الأشياء التي يجب عليك إيقافها. هذا ليس ما تحتاجه، ما تحتاجه هو أن تنطلق بمفردك وتتحرر من كل الروتين حتى تتمكن من القيام بذلك على طريقتك، بالطريقة التي تتخيلها وليس بالطريقة التي يمثلها النظام الراسخ. ذلك لأنه إذا كنت تعمل ضمن هذا النظام فستكون كذلك معاق طوال حياتك المهنية، وهذا سيكون محبطاً ويقدمك طوال حياتك المهنية. لأنه إذا فعل الناس ذلك على طريقتك قد يتغير العالم حقاً، ثم ستتغير الصناعة حقاً، ثم إن شيئاً جميلاً سيتجسد حقاً. وإذا كانت هذه هي القضية عليك القتال من أجلها، لأن ذلك لن يحدث تلقائياً، لن يكون الأمر سهلاً، بل سيأتي بخوض معركة حقيقية. ولهذا السبب عليك أن تقوي نفسك وتواجه التحدي المتمثل في أن تكون المحارب، أن تكون المحاربة في الحياة. وجعل هذا الخيار هو الاختيار الذي تقوم به، هذا ليس شيئاً يحدث بشكل عفوي أو يقع في حضنك. عليك أن تختار هذا الخيار إذا كان لديك هدايا بالداخل، لديك بعض الموهبة، بعض الرؤية، بعض المثالية الأعلى التي يمكن أن تقاتل من أجلها. وعندما لا تشارك ذلك مع العالم، ليس فقط أنك تسلب من نفسك حقها، ولكنك أيضاً تسلب كل العالم من كل تلك الهدايا التي عليك أن تفعلها لأجله. لذلك توقف عن كبح جماح نفسك واللعب على النطاق الصغير، والبدء في التفكير بجدية بشأن الشيء الأعلى نفوذاً، ويمكنك القيام بذلك. سأخبرك ما هو الآن الأعلى نفوذاً. إن شخصاً مثلك يمكنه أن يكون له أعلى نفوذ من حيث استعدادك لمشاركة هداياك الآن حسناً. هذا يبدو جيداً، ولكن كيف أفعل ذلك؟ نعم، عليك الذهاب ومعرفة كيفية القيام بذلك. سيكون الأمر مختلفاً لكل فرد منكم، لأن هداياكم مختلفة، ولأن وضعكم في الحياة أيضاً مختلف بالفعل. لذا ما عليك فعله هو أن تعجب بهذه الفكرة، يجب أن تقوم بها في كل يوم في حياتك حتى تكتمل، والعثور على طريقة لوضع نفسك حتى تتمكن من مشاركة الهدايا الخاصة بك. كيف تطلق العنان لطموحك 3 من 3؟ يجب أن تكون أولويتك الأولى في الحياة، ويجب أن يكون الشيء الذي تقضي كل وقتك في التفكير فيه. عند الاستيقاظ في الصباح يجب أن تفكر في الأمر، عندما تغسل أسنانك يجب أن تفكر في الأمر، عندما تكون في الحمام يجب أن تفكر فيه، عندما تتناول غداءك يجب أن تفكر فيه، عندما تقوم ببعض الأعمال الوضيعة لرئيسك في العمل يجب أن تفكر في ذلك، عندما تتناول العشاء فكر في الأمر، عندما تشاهد التلفاز وفكر في الأمر، عندما تذهب إلى الفراش. إن هذا التفكير عملية تولد أفكاراً جديدة، وهذا بالضبط ما تحتاجه. ما تحتاجه هو بعض الأفكار الجديدة القوية. هذا يعني أنك ستبدأ مشروعك الخاص، ربما يعني هذا بالنسبة لك الانتقال لدول العالم الثالث. البعض يعرف بديلاً آخر لا أعرفه، هناك الكثير من البدائل، هذا يعتمد على نوع الهدايا التي تشاركها. لذا ما أريدك أن تفعله الآن هو أنا أريدك أن تتخيل المردود إذا شاركت أعظم هداياك، ما هو مكاسب ذلك في حياتك؟ هل يمكنك أن تتخيل أنه بعد 20 عاماً من الآن؟ ما الذي يحدث؟ ما هي المكافأة؟ وهنا السؤال الرئيسي الذي أريد أن أطرحه عليك، وبالمناسبة هذا الشيء الذي يطلبه منك التفكير في العائد. هذا شيء يجب أن تفكر فيه باستمرار، ليس مرة واحدة فقط أثناء قراءة هذا المقال، ولكن أن يكون هذا الحال دائماً. لذلك عليك إثارة نفسك، وهذا ما تحتاج إليه. مثلاً تقول لنفسك: ما الذي يمكنني تحقيقه إذا بذلت قصارى جهدي؟ لأنني استطيع أن أضمن إلى حد كبير أنك أنت في الوقت الحالي لا تفعل كل ما بوسعك. ماذا لو كان الشيء الذي تطمح إليه هو واحدة من أعظم الهدايا التي تمتلكها؟ ماذا إذا قمت بمشاركتها بشكل كامل مع العالم؟ ماذا سيحدث؟ ثم ماذا لو وسعت نفسك في هذا الشيء؟ ماذا لو قررت أن تحول نفسك وتغير هويتك بالكامل في اتجاه هذا الهدف أو هذا الطموح الوحيد الذي لديك؟ ماذا سيحدث؟ سيؤدي هذا إلى حياة رائعة تحبها. تذكر أن النظام العقلي ليس مصمماً لإرشادك إلى العظمة، فقد تم تصميم النظام من أجل المتوسط إنسان غير طموح يتعثر للتو في طريق الحياة في قطيع من الأغنام، وهو واحدة من تلك الأغنام، وهذا القطيع كله سوف يسير نحو الهاوية في النهاية، وهذا ما يفعله الشخص العادي. النظام لم يتم تصميمه بعد لفضائل أعلى في الحياة، لم يتم تصميم النظام لتعزيز الجمال والحقيقة والتميز والأناقة والحب، والنظام غير مصمم لهذا. إذا كنت تريد الاستفادة من ذلك، وهذا أجمل شيء يمكنك الاستفادة منه في الحياة، لذلك أعتقد أن تلك الفضائل العليا عليك أن تفعلها بمفردك. عليك أن ترسم مساراً خاصاً بك، ولا يمكنك متابعة شخص آخر، أنت لا يمكنك الاعتماد على أي شخص آخر، يجب أن تكون مدفوعاً بنفسك.